بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيد كل صامت وناطق حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. بينت في الأسبوع الماضي في الدرس المتقدم لأن دروسنا في كتاب الآداب المعنوية الشريف أوشكت على الانتهاء، وفعلا لم يبق عندنا إلا درسان، درس في هذه الليلة والدرس الأخير في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. أشار إليها إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في طوايا كلامه بخصوص مقامات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تقدم الكلام فيها وبينتها بحسب ما يسمح به المقام. بقي شيء أشير إليه في هذه الليلة، وهو أني أمر مرورا سريعا على ما بقي من كلماته الشريفة بهذا الخصوص، وأتتبع عباراته الكريمة إلى آخر ما ذكره في كتابه الذي بين أيدينا، وإنما أمر عليها مرورا سريعا لأن هذه المطالب تقدم شرحها وبيانها في الدروس المتقدمة، لذا أعرض لها عرضا إجماليا سريعا وأحاول أن أتم الكلام في آخر شيء ذكره إمام الأمة فيما يتعلق بالتوسل قدست نفسه الزاكية، والدرس القادم يكون على سبيل الخاتمة لهذه المباحث ولهذه الدروس. آخر شيء ذكرته في الدرس الماضي الرواية الشريفة التي نقلها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه عن تفسير البرهان الشريف لسيدنا هاشم البحراني قدست نفسه الزاكية، والتي نقلها عن أمالي شيخ الطائفة شيخ الطوسي رحمة الله عليه. الرواية عن عبد الله بن عجلان السخوني ذكرها إمام الأمة في الصفحة 99 بعد 400 وفي الصفحة التي بعدها. عن عبد الله بن عجلان السخوني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، إمامنا الباقر، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء، وكل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا تنقطع أفواجهم، فوج ينزل وفوج يصعد. وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره. وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة لعرش الرحمن، ومعارج الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. قال: قلت من كل أمر سلام. قال: بكل أمر. فقلت: هذا التنزيل. قال: نعم. تمت كلمات باقر العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه إمام الأمة قدست نفسه الشريفة، يعلق على هذه الرواية فيقول: والتدبر في هذا الحديث الشريف يفتح أبوابا من المعرفة لأهلها، فتنكشف له نبذة من حقيقة الولاية وباطن ليلة القدر، باعتبار أن المباحث التي أورد فيها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه هذه الرواية تتعلق في بيان معاني سورة القدر المبارك. الرواية الشريفة هذه تلوتها على مسامعكم في الأسبوع الماضي، وهذه مرة ثانية أعدت تلاوتها وأشرت إلى بيان مضمونها بنحو إجمالي، باعتبار أن الدروس المتقدمة مر فيها شيء من بيان معنى هذه الرواية حين الحديث عن مسألة عالم الغيب وعالم الشهادة، وأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إنما يقف في مقام الإحاطة بين عالم الغيب والشهادة، يتساوى عنده العالمان، كما أنه حاضر ومحيط بعالم الشهادة، وعالم الشهادة هو عالم الطبيعة الذي نحيا فيه، هذا العالم المحسوس، هذا العالم المرئي هو الذي يعبر عنه بعالم الشهادة. وعالم الغيب ما غاب عن مداركنا العقلية، ما غاب عن مداركنا الوجدانية، وما غاب عن مداركنا الحسية. الإنسان إنما يدرك المعاني ويدرك الحقائق إما عن طريق الحواس، وإما عن طريق الوجدان، وإما عن طريق العقل. هناك معلومات حسية، هناك معلومات وجدانية، هناك معلومات عقلية، وتقدم الكلام أيضا في تفصيل هذه المعاني وفي تفصيل السبل التي من خلالها ينال الإنسان هذه المعلومات. هذا الكلام مر في الدروس الماضية، لذا لا أعيده مرة ثانية. ما يتعلق بعالم الغيب هو ما غاب عن قدرات الإدراك البشري في أفق العقل وفي أفق الوجدان وفي أفق الحس. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حقيقة محيطة بعالم الغيب والشهادة، ولذلك هذا المعنى أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة الرابعة بعد الخمسمائة، حين وصل الحديث إلى رسول الله فقال: بالنسبة إلى رسول الله الولي المطلق والمحيط على كل العوالم، ولي مطلق ومحيط على كل العوالم، وفارق بين الاطلاع وبين الإحاطة. لابد أن نفرق بين هذين المقامين. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كانوا في مقام الاطلاع، مقام الاطلاع من أدون مقاماتهم، مقام الاطلاع إنما هو مقام أشياعهم، أما هم لهم مقام الإحاطة. بالنسبة إلى رسول الله الولي المطلق، وبينت معنى الولاية المطلقة ومعنى الولي المطلق، الولي المطلق والمحيط على كل العوالم. حينما أقول أن المعصوم عليه السلام يتساوى عنده عالم الغيب والشهادة، لا من جهة الاطلاع. مقام الاطلاع من مقامات أشيائهم، من مقامات أوليائهم، هم لهم مقام الإحاطة، والمراد من مقام الإحاطة مقام التصرف، والذي له مقام التصرف قطعا له العلم الدقيق التفصيلي بكل جزئيات هذه العوالم. مقام الاطلاع شيء، الاطلاع قد يصدق حتى على الذي يكون له علم بظواهر الأمور. وهناك من أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من له الإطلاع، الروايات الشريفة حين تحدثنا عن سلمان المحمدي، حين تحدثنا عن جابر بن يزيد الجعفي، حين تحدثنا عن المفضل بن عمر، عن يونس بن عبد الرحمن وأمثال هؤلاء الأعاظم من أولياء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين تحدثنا عن علمهم وعن اطلاعهم على الأسرار وعن إحاطتهم بكثير من الحقائق في عالم الشهادة وفي عالم الغيب. بل الذي يظهر من بعض الروايات الشريفة أن لهم شيء ومظهر من مظاهر الولاية التكوينية بأيدي أولياء أهل البيت، كأمثال سلمان ومن كان في مرتبة سلمان، ومن كانت له أدنى مسكة بالاطلاع على أحاديث أهل بيت العصمة فيما ورد بخصوص أوليائهم وأصحابهم العظماء رضوان الله تعالى عليهم جميعا، يجد هذه المعاني جلية واضحة. فحين يكون الحديث عن مقامات أهل البيت في هذا الباب، في باب مسألة تواصل عالم الغيب مع تواصل عالم الشهادة، في باب تساوي العالمين عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى، بمعنى الإحاطة لا بمعنى الاطلاع. المراد من الإحاطة المحيط الذي له ولاية التصرف. ولذلك هذه عبارة الإمام في الصفحة الرابعة بعد الخمسمائة تشير إلى هذا المعنى، وأنا شرحتها، بينت مضمونها في الدرس الماضي بالنسبة إلى رسول الله، ماذا يصفه بالولي المطلق والمحيط على كل العوالم. وهذا هو المعنى الذي أرادت الرواية الشريفة أن تشير إليه. الرواية الشريفة أشارت إلى مضمونين مهمين، فيها مضامين كثيرة، فيها أسرار عقائدية كثيرة هذه الرواية، ونحن لسنا في مقام التفصيل في بيان أسرار ومعاني هذه الرواية بحسب ما يظهر لنا بقدر عقولنا، وإلا حقائق هذه المعاني لا يدركها إلا صاحب الأمر الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. حقائق هذا الأمر لا يدركها إلا إمام زماننا عليه السلام، لكن بحسب ما يظهر لنا من خلال التتبع، من خلال النظر في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن خلال النظر والتتبع لكلمات العارفين بالله والعارفين بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هناك جملة من المطالب وجملة من المضامين موجودة في هذه الرواية الشريفة، أنا ما أريد الإشارة إليها بشكل المفصل، فقط أشير إلى مطلبين مهمين أشارت إليهما هذه الرواية. المطلب الأول نزول الملائكة ومجيء الملائكة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بحيث أن هذه الفرجة المكشوطة في بيوتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي معراج الملائكة. المعراج هو الطريق وهو السبيل الذي ترتقي فيه النفوس إلى الله. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه عرج إلى أي مكان؟ عرج إلى حجب النور، وهناك تكشفت الحجب، هناك تكشفت الحجب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ مقام أو أدنى أرقى المراتب التي يصل إليها مخلوق. معراج الملائكة من أين؟ معراج الملائكة إنما يعرجون يصلون إلى الله من طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أليس عبر عن هذه الصلاة التي يصليها المصلي بأنها معراج المؤمن؟ ما المراد من أن الصلاة معراج المؤمن؟ أن الصلاة تكون سبيلا للتقرب، ومعراج الأنبياء السبيل الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. معراج الملائكة إنما يكون بخدمة بيت آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الرواية الشريفة هكذا قال: وفي قعر بيوته، في قعر البيوت لا في سقف البيوت، في قعر البيوت، قعر البيت أدون مرتبة في البيت، سقف البيت أشرف مرتبة في البيت، وفي قعر بيوته، في قعر البيت، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوفة إلى العرش، هي معراج الوحي، معراج الوحي ومعراج الملائكة من هذه الفرجة الموجودة في قعر بيوتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والملائكة تنزل عليهم إلى آخر ما جاء بخصوص الملائكة. هذا القسم من الرواية يتحدث عن علقة الملائكة وعن رابطة الملائكة وعن تابعية الملائكة وعن ولاية الملائكة لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والروايات الشريفة تحدثنا إنما الملائكة قدامنا وقدام شيعتنا، هذه المعاني واضحة في روايات أهل بيت العصمة. جبرائيل عليه السلام أشرف ملائكة السماء حين ينزل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الروايات الشريفة هكذا تحدثنا إنه يجلس بين يديه كجلسة العبد، جبرائيل يتأدب بين يدي خاتم الأنبياء بتأدب العبودية، عبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك يظهر مراسم العبودية، خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك يظهر آداب ورسوم الخدمة والطاعة والعبودية والتابعية له صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في حديث الكساء هذا المعنى واضح، الباري سبحانه وتعالى أذن لجبرائيل، لكن جبرائيل ما دخل تحت الكساء إلا بعد استئذان من رسول الله، إلا بعد قبول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرضى الله من رضا رسوله، وسخط الله من سخط رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا جبرائيل في حديث الكساء لما وقف مع أن الباري قد أذن له، الباري هو الذي أذن له، لكنه وقف مستأذنا ومنتظرا الإجازة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدخل معهم تحت الكساء الشريف. وهذا المعنى واضح في حديث الكساء اليماني المبارك. والروايات في هذا المضمون كثيرة ومبسوطة ووفيرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أنا لا أريد الإسهاب والتفصيل في كل هذه المطالب. الشطر الثاني من الرواية الشريفة يتحدث عن أن الأئمة لا يجدون سقفا لبيوتهم غير العرش، وبينت هذا المعنى. الرواية لا تريد الإشارة هنا إلى أن بيوت الأئمة لم تكن مسقفة بالعيدان أو بالجريد أو الطين، ليس بهذا المعنى. نحن بينا الرواية ناظرة إلى تساوي عالم الغيب والشهادة، في نفس الوقت الذي بيوتهم مسقفة بالعيدان والطين والجريد والأعواد والأخشاب، في نفس الوقت لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين لهم الإحاطة التامة بعالم الشهادة وبعالم الغيب، ولهم الولاية المبسوطة على جميع مراتب هذه العوالم. الرواية الشريفة ناظرة إلى هذا المعنى، وإن كان هناك مبحث موجود في هذه الرواية بخصوص معنى تنزيل القرآن، لكننا كنا قد التزمنا في هذه الدروس أن الحديث يكون بخصوص ما يتعلق بمقامات أهل البيت، والتنزيل هنا من حالات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا لا نقف عند هذا المطلب، ربما أبينه في موطن آخر في الأيام القادمة بحول الله تعالى. فالرواية الشريفة ناظرة إلى هذا المعنى وناظرة إلى هذه الحقيقة، حقيقة الإحاطة التي بينها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حين حديثه عن رسول الله بأنه الولي المطلق والمحيط على كل العوالم. نفس هذا الكلام جاء بصيغة أخرى في الصفحة السادسة بعد الخمسمائة، وتتمته في الصفحة السابعة بعد الخمسمائة من كتابه الشريف تحت عنوان تنبيه عرفاني. وليعلم كما أن الولي الكامل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وليعلم كما أن الولي الكامل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله ليلة القدر، وبينت هذا المعنى، ليلة القدر عنوان لحقيقة نبينا، عنوان لحقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما كانت عنوان وبهذه التسمية باعتبار أن مبدأ الوقت إنما هو الليلة واليوم، وليلة القدر خير من ألف شهر، والألف هنا أكمل الأعداد في كلام العرب، لا يوجد عدد أعلى من عدد الألف. هذه الأعداد الأخرى التي دخلت إلينا من المليون فما فوق، هذه أعداد ليست عربية، هذه الألفاظ ليست عربية. أعلى الأرقام أكمل الأرقام في لغة العرب الألف، خير من ألف شهر، الألف هنا إشارة إلى أكمل الأرقام، إلى أشرف الأرقام، والشهر هنا باعتبار أنه مجموعة من الأيام والليالي، والشهر عنوان لسائر الموجودات باعتبار أن الشهر فيه أيام وليالي، وتختلف مراتب هذه الأيام والليالي من حيث الشرف، من حيث عدد الساعات، وتختلف كذلك هذه الأيام من حيث خصوصياتها والعوارض الحادثة فيها، وتختلف هذه الأيام من جهة أسمائها وأرقامها، وهذه الأحوال إنما هي أحوال الموجودات في عالم الطبيعة والتي تتسم بسمة الكثرة. هذه الموجودات الموجودة في عالم الطبيعة متسمة بسمة الكثرة، وسمة الكثرة هو هذا التعدد في المراتب، التكثر في الأوصاف، التغير في الحالات، التبدل في الطباع، وأمثال هذه المعاني الطارئة على هذه المخلوقات في عالم الطبيعة. أما حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما هي حقائق في أفق الوحدة، وأفق الوحدة هو أفق البساطة الخالية من التركيب. حقائق أهل البيت الأولى الأنوار الصافعة التي اشتقت منها سائر الأنوار إنما هي في أفق الوحدة وفي أفق البساطة، ولذلك حقيقة الوجود المنبسط على هذه الكائنات نوريته نور الله، ونور الله إنما أشرق في هذا الوجود، أشرق في هذه الذوات التي خلقها الباري أول ما خلق قبل خلق الكائنات، ومنها كان الفيض الإلهي. ولذلك هذا المعنى ورد صريحا في الرواية الشريفة، رواية المشيئة أو حديث المشيئة المعروف بين أهل المعرفة، والذي رواه شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتاب الكافي الشريف، ومر ذكره في طوايا الدروس الماضية، وبينت جانبا من معنى أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، والمشيئة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه مشيئة مخلوقة، وبينت معنى المشيئة المخلوقة والمشيئة الذاتية، وأشرت إلى الاختلاف الناشئ بين المحدثين بين أهل الحديث وبين الفلاسفة بخصوص هذه القضية. وليعلم كما أن الولي الكامل والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله ليلة القدر باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه، باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه واحتجاب الحق فيه بجميع شؤونه، والحق محتجب في هذه الذات المقدسة بجميع شؤونه، نفس المعنى الذي ورد في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكثيرا ما تجدها مذكورة في كتب العرفاء: من رآني فقد رأى الحق، ومن عرفني فقد عرف الحق. نفس الكلام هنا إمام الأمة يشير إليه باعتبار بطون الاسم الأعظم فيه واحتجاب الحق فيه بجميع شؤونه، ويستمر إمام الأمة في هذا البيان إلى أن يقول: كما أن الواحد مبدأ للعدد وهو صلى الله عليه وآله بباطن الحقيقة وهو الاسم الأعظم. لباطن حقيقته صلى الله عليه وآله، هو الاسم الأعظم مبدأ لسائر الأسماء إلى آخر كلامه الشريف، والذي تقدم ذكره وبيانه في الدرس الماضي وفي الدروس المتقدمة. لذلك قل المطالب التي أشير إليها في هذا الدرس بمثابة إعادة سريعة لأهم المطالب التي مر ذكرها في الدروس الماضية. لذلك بشكل سريع ألقي نظرة على بقية كلمات إمام الأمة قدست نفسه الشريفة فيما بقي من فصول ومطالب في كتابه الذي بين أيدينا. في الصفحة 350 إمام الأمة قدست نفسه الذاتية يتحدث عن نفس المعاني التي مر الحديث عنها. في السطور الأخيرة من هذه الصفحة التي أشرت إليها، حين يتحدث عن أن حقيقة ليلة القدر إنما هي حقيقة رسول الله، إنما هي حقيقة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك يقول هي ليلة احتجب فيها الحق تعالى بجميع الشؤون، وأحدية جمع الأسماء والصفات التي هي حقيقة الاسم الأعظم. هذه الحقيقة حقيقة الاسم الأعظم، وهي التعين والبنية للولي الكامل. البنية أو البنية يعني حقيقة الولي الكامل، وهو في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه المقدسة، وبعده أئمة الهدى واحدا بعد واحد. أن حقيقة ليلة القدر وأن هذا المقام الذي مرت الإشارة إليه، مقام الاسم الأعظم ومقام شؤونات الباري المجتمعة في هذه الليلة، إنما تجتمع حقائقها في حقيقة رسول الله وفي حقيقة الأئمة في زماننا هذا، إنما هي حقيقة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وفي معرض حديثه رضوان الله تعالى عليه عن اطلاع المعصوم عليه السلام على سائر حقائق هذه الكونيات، يقول في نفس الصفحة 350: وتمام صفحة الكون حاضرة في محضره الولوي، في محضر المعصوم، في محضر رسول الله، في محضره الولوي. الولوي هذه النسبة إلى الولاية، الذي ينسب إلى الولاية، إما يقال ولايتي وإما يقال ولوي، المنسوب إلى الولاية هكذا يقال، إما يقال المقام الولايتي وإما يقال المقام الولوي. وتمام صفحة الكون حاضرة في محضره الولوي، وكل أمر، تمام صفحة الكون، الكون هنا تطلق على جميع العوالم، العوالم الغيبية وعوالم الشهادة، العوالم السفلية والعوالم العلوية، العوالم المادية والعوالم المعنوية. وتمام صفحة الكون حاضرة في محضره الولوي، ولذلك في الروايات الشريفة إن هذا العالم عند المعصوم عليه السلام ككفه يقلبه كيفما يشاء. هل يخفى شيء في هذا الكف على صاحب الكف؟ يخفى شيء، كل شيء واضح في صفحة الكف، وصاحب الكف يقلب كفه كيفما يشاء. والرواية هنا ناظرة إلى عدة أمور، أولا ناظرة إلى صغر هذا الكون بالقياس إلى المعصوم عليه السلام، إلى صغر هذا الكون بالقياس إلى المعصوم عليه السلام، هذا أولا. وثانيا الرواية الشريفة ناظرة إلى هذا المعنى، إلى تسلط المعصوم العلمي وإلى تسلطه الولاية على الكون. التسلط العلمي من جهة الإحاطة بجميع الجزئيات، والتسلط الولاية من جهة أن الإنسان قادر على تحريك كفه في جميع الاتجاهات. والرواية أيضا ناظرة إلى جهة أخرى، ناظرة إلى أن المعصوم عليه السلام هو المدبر لمصالح هذا الوجود بإذن الله، بأمر الله، ونحن بينا في الدروس الماضية هذا الانفصال الذي قد يتصوره البعض، هذا ناشئ من الجهل، من عدم المعرفة الحقيقية، حتى لو استشكل به من العلماء أو من الذين يوصفون بالعلم والفهم والفقه، هذا ناشئ من جهلهم بحقائق المعاني والمضامين التي أرادها أهل البيت أو أرادها أهل المعرفة بالله وبأهل البيت عليهم السلام. لأننا نجد حتى في كتب الفقهاء، حتى في كتب الكبار من الفقهاء، نجد أنهم يستشكلون على العرفاء بالله وعلى العرفاء بأهل البيت عليهم السلام في هذه الجهات، وهذا ناشئ من عدم فهمهم لكلام العرفاء، وناشئ من عدم فهمهم الحقيقي والواقعي لكلمات أهل البيت عليهم السلام، وإنما تعاملوا مع هذه الروايات التي وردت في باب المعارف الإلهية كما تعاملوا مع الروايات التي وردت في باب الطهارة والنجاسة التي يعتمد في فهمها على المسائل العرفية. روايات فقهية طريقة فهمها لا بد للفقيه وللمجتهد أن يكون صاحب أنس بالفهم العرفي. من جملة شرائط الاجتهاد ومن جملة شرائط الفقهاء في مسألة استنباط الأحكام، في مسألة استنباط الأحكام من جملة شرائط الفقهاء المهمة جدا أن يكون للفقيه وللمجتهد أنس واستئناس وإحاطة ومعرفة بالأساليب العرفية في الكلام، والمقصود بها في زمان الأئمة. نعم هناك بعض الأساليب العرفية جارية إلى يومنا هذا، أما هناك بعض الأساليب العرفية كانت فقط في زمان الأئمة وتغيرت هذه الأساليب، لكن بشكل عام هذا وفي زمان الأئمة، وفي نفس الوقت هناك أساليب عرفية في زمان الأئمة غير موجودة في أيامنا هذه، ولذلك من جملة شرائط الاستنباط هي هذه. فالذي يكون منشغلا بفهم الروايات التي تتعلق بهذه الأبواب، بأبواب الأحكام، بأبواب المسائل الفقهية، والتي هي روايات ظاهرية محضة، روايات تتعلق بالسلوك العملي والوظيفة العملية للإنسان، فإذا أراد أن يكون مستأنسا بالمعاني العرفية دائما، يكون دائما استئناسه في الفهم للمعاني الظاهرية البحتة فقط. لذلك يحملون كلمات العرفاء أو يحملون الكثير من الروايات على هذا الفهم الساذج، وإلا الروايات التي وردت في باب المعارف الإلهية لها الأسلوب الخاص في فهمها ولها الذوق الخاص في فهمها، وكلمات العرفاء إنما جاءت من هذا القبيل. لذلك الأئمة عليهم السلام في هذا الباب لا يتكلمون بطريقة الكلام العرفي البدوي السائر بين عامة الناس، وإنما يتكلمون بطريقة الإشارة، يتكلمون بطريقة الرمز، يتكلمون بطريقة الكناية، يتكلمون بطريقة التلويع، بطريقة التلميح، طرائق مختلفة يبين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه المعاني. والكلام إذا كان بهذا الأسلوب، بأسلوب الرمز، بأسلوب الإشارة، التلويح، التلميح، يحتاج إلى مؤهلات خاصة لفهمه، كما أن الكلام العرفي الظاهري نحن الآن نستشكل على الفقهاء حينما يريدون أن يفهموا روايات الأحكام بحسب الأساليب الفلسفية. الأسلوب الفلسفي ناظر إلى المعاني الدقيقة، ربما الذي ليس له خبرة في فهم روايات الأحكام حينما يسمع الفقيه، حينما يريد أن يعرض رواية فقهية، رواية تتحدث عن الأحكام ويحملها المعاني الفلسفية، يتصور أن هذا الفقيه عالم ومتفقه، أصلا لا يملك شيئا من الفقه هذا. حينما يحمل المعاني الفلسفية على الروايات الظاهرية التي تتحدث عن وظائف عملية ظاهرية في الحياة، فالروايات الفقهية لها أسلوبها الخاص في الفهم، وروايات المعارف الإلهية لها أسلوبها الخاص في الفهم، كما أن روايات الفقه لا بد أن تفهم على أساس ظاهر العرف الجاري بين الناس، أما روايات المعارف الإلهية التي جاءت في باب التوحيد أو التي جاءت في باب أسرار المعاد أو التي جاءت في أسرار الخلقة كأحاديث الطينة، كأحاديث الجبر والتفويض، كأحاديث القادر، كأحاديث البداء، وأمثال هذه الأحاديث التي وردت في باب التوحيد، في باب العدل، في باب العقائد، أو الأحاديث التي تحدثت عن مقامات أولياء الله، عن مقامات الرسل، عن مقامات نبينا، عن حقائق أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحاديث لها طريقتها، لها ذوقها، لها أسلوبها الخاص في الفهم وفي البيان وفي الإشارة إلى المعاني التي يراد بيانها من قبل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أقرأ كلام إمام الأمة، وتمام صفحة الكون حاضرة في محضره الولوي، وكل أمر يقع يكون منظورا لهم عليهم السلام. بعد ذلك يشير إمام الأمة إلى الروايات الشريفة التي وردت في هذا الباب من أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطلعون على أعمال العباد صباح مساء، بل في كل لحظة. ولا أريد هنا الوقوف عند هذه الروايات الشريفة، لأن هذه الروايات إنما تتحدث عن حالة من حالات اطلاع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونحن بصدد الحديث عن المقامات الإجمالية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو اطلاعهم الكلي الدقيق على جميع ما يجري في هذا الوجود، بل لهم الإحاطة ولهم الولاية ولهم التصرف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذل كل شيء لكم، كما في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي عليه السلام، وذل كل شيء لكم. وأظن أن هذه العبارة تغني عن حديثي وعن حديث غيري في هذا الباب، وذل كل شيء لكم، ولاية مبسوطة على جميع هذه الكائنات، ذل كل شيء. كل شيء هنا كل، هذا سور للقضية الكلية يا من درست المنطق. هذه كلمة كل، أليس يقال عنها في علم المنطق بأنها سور للقضية الكلية؟ وذل كل شيء لكم، وكلمة شيء راجع كتب الفلاسفة وراجع كتب اللغة، كلمة شيء إنما تطلق على الموجود، الشيئية تساوق الوجود. من جملة البديهيات الفلسفية المعروفة والثابتة في كتب الحكمة أن الشيئية تساوق الوجود. مراد من أن الشيئية تساوق الوجود أن الشيئية نفس معنى الوجود. حينما أقول موجود أو أقول شيء بالضبط يساوي هذه الكلمة هذا المعنى. وذل كل شيء لكم، وذل كل موجود لكم صلوات الله وسلامه عليكم. في موطن آخر يشير إمام الأمة في الصفحة 21 بعد 500. قلت أنا في أول الدرس اليوم أمر مرورا سريعا على ما بقي من كلمات إمام الأمة قدست نفسه الشريفة بخصوص ما ذكرناه في الدروس الماضية. في الصفحة 21 بعد 500 وهو يتحدث عن إمامنا السجاد عليه السلام ماذا يقول؟ يقول علي ابن الحسين بلسانه الولوي، وبينت معنى الولوي، نسبة إلى الولاية، بلسانه الولوي الأحلى الذي هو لسان الله، لسانه الولوي الأحلى الذي هو لسان الله، لسان المعصوم لسان الله، والمعصوم لسان الله، المعصوم يد الله، المعصوم عين الله، المعصوم قلب الله. والروايات في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه واضحة في هذا المعنى، من أن المعصوم جنب الله، المعصوم نفس الله، المعصوم قلب الله، المعصوم يد الله، المعصوم عين الله، المعصوم نعمة الله، المعصوم وجه الله، المعصوم نقمة الله. وهذه المعاني واضحة في زياراتهم الكريمة، وربما في احتفالاتنا في السنة الماضية في أحد المناسبات تحدثت عن هذا المعنى بشكل مفصل، عن معنى أن المعصوم عليه السلام وجه الله سبحانه وتعالى، لذلك لا أعيد هذه التفصيلات التي مر ذكرها. يقول علي بن الحسين بلسانه الولوي الأحلى الذي هو لسان الله إلى آخر ما ذكره إمام الأمة قدست نفسه الشريفة. في الصفحة 43 بعد 500 حين يتحدث عن التشهد في الصلاة وعن ذكر الشهادة الأولى وعن ذكر الشهادة الثانية، ومر علينا من أن الشهادة الأولى في حقيقتها مشتملة على التوحيد والنبوة والولاية، والشهادة الثانية أيضا شهادة الرسالة مشتملة على التوحيد والنبوة والولاية، والشهادة الثالثة أيضا مشتملة على التوحيد والنبوة والولاية. هذا التشهد المشهور بيننا، هذا أقل مراتب التشهد، هذا التشهد المذكور في الصلاة أقل مراتب التشهد. وإلا إذا أردت أن تراجع الكتب الفقهية في الجواهر، في غير الجواهر، في الحدائق، في سائر الموسوعات الفقهية المعروفة بين أصحابنا، حين يكون البحث في بحوث الخارج لعلمائنا المعاصرين، حين يكون البحث في مسألة التشهد الوسطي والتشهد الأخير في الصلاة، أقل ما يجب على الإنسان أن يقوله في التشهد هذا التشهد المعروف بيننا، الشهادة للتوحيد، شهادة للرسالة، ثم الصلاة على النبي وآله الأطهار صلوات الله عليه. أما هناك تشهدات كثيرة وردت عن الأئمة، فيها ذكر الشهادة الثالثة، فيها ذكر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفقهاؤنا يصرحون بأن تلك التشهدات هي التشهدات الأفضل من هذا التشهد. إذا أردت التفصيل في هذا الكلام في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة، حين الحديث عن الشهادة الثالثة في التشهد أنا أشرت إلى المصادر، أشرت إلى الروايات، أشرت إلى أقوال علمائنا بهذا الخصوص، ومن أن التشهدات التي ورد فيها ذكر الأمير عليه السلام وذكر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هي أفضل التشهدات في نظر الفقهاء. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يقول هذه التشهدات إنما هي على سبيل الواجب التخييري، ويجب على الإنسان، يجب على الإنسان أن يتشهد. وهناك عدة أنواع من التشهدات وردت عن الأئمة، منها ما هو القصير، منها ما هو الطويل، ومنها ما هو المتوسط. فكل هذه التشهدات تقع تحت عنوان الواجب التخييري، يجب على الإنسان أن يأتي بواحدة من هذه التشهدات، والخيار له يختار التشهد هذا المشهور بيننا والمذكور غالبا في الرسائل العملية، أو يختار أنواع التشهدات الأخرى والتي يصرح الفقهاء بخصوصها في كتبهم الفقهية بأنها هي الأفضل من هذا التشهد المشهور بيننا. على أي حال هذه المسألة ربما بحاجة إلى بحث، ربما بحاجة إلى تفصيل أكثر، لأنها غير مثارة في الوسط العلمي بهذا التفصيل. أنا أترك الكلام فيها لأنه ليس من مقصودي الولوج في هذا المطلب وفي هذا المبحث، إنما أشرت إلى هذا المطلب لأجل الفائدة، وقلت أنا في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة أشرت إلى هذا المعنى ونقلت أقوال علمائنا بهذا الخصوص، وأشرت إلى مصادر الروايات الشريفة المنقولة عن أئمتنا في أوثق كتب الطائفة المعروفة. على أي حال الكلام عن التشهد، تشهد الصلاة وذكر شهادة التوحيد، ذكر شهادة الرسالة، وذكر الشهادة لأولياء الله بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، المطلب الذي أردت أن أشير إليه، لا أريد أن أشرح المعنى بكامله، فقط أشير إلى هذه القضية. يقول في الشهادة بالرسالة إشارة في السطور الأخيرة من الصفحة 43 بعد 500، يقول إشارة إلى أن، بالنسبة للشهادة بالرسالة، إشارة إلى أن مساعدة الولي المطلق والنبي الخاتم، التعبير دائما عن النبي عن المعصوم بالولي المطلق، ولاية وعلى نحو الإطلاق، إشارة إلى أن مساعدة الولي المطلق والنبي الخاتم في هذا المعراج السلوكي من المقامات الشاملة التي لا بد للسالك أن يتوجه إليها في جميع المقامات. الكلام هنا عن الصلاة، والكلام عن التشهد، والكلام عن التشهد برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكر النبي، لذكر الولي المطلق. يقول: من أن السالك، وباعتبار أن الصلاة سبيل السلوك إلى الله، يقول من أن السالك لا بد أن يكون مستحضرا لمعاني ولاية الولي المطلق، وإلا لا يتمكن من السلوك، لا يتمكن من الوصول إلى الله من دون إعانة النبي، من دون إعانة الولي، من دون إعانة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في الصفحة 47 بعد 500، وهو يتحدث في باب آداب خاتمة الصلاة في التشهد، يقول: ويعلم أنه لا يرخص لأحد في الدخول آخر السطور في الصفحة 47 بعد 500، ويعلم أنه لا يرخص لأحد في الدخول إلى جناب القدس ومحل الأنس. جناب القدس ومحل الأنس إشارة إلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعلم أنه لا يرخص لأحد في الدخول إلى جناب القدس ومحل الأنس إلا بمساعدة ولي النعم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القرب والوصول إلى دائرة رضا الباري سبحانه وتعالى، وإلى دائرة القرب، وإلى دائرة الفناء في الله سبحانه وتعالى، لا يتم إلا من خلال الباب المفتوح: ومن أراد الله بدأ بكم، ومن قصده توجه بكم. الذي يريد أن يقصد الباري لا بد أن يتوجه لأهل الباب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أراد الله بدأ بكم، إرادة الباري لا تكون حقيقية ولا تكون صادقة ما لم تكن هناك إرادة لأهله، والوصول إلى الباري لا يكون إلا من هذا الباب الأشرف الأقدس، باب رسول الله، باب علي، باب فاطمة، باب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آخر شيء يذكره إمام الأمة في كتابه الشريف هذا في الصفحة 69 بعد 500، آخر ما ذكره بهذا الخصوص، آخر شيء في وصيته لأولياء الله، في وصيته للسالكين في سبيل الله وفي سبيل علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يحدثهم عن أن هذا الطريق، وكلامنا إذا تتذكرون في أول درس كان أساسه طريقنا في الهجرة إلى الله، في الهجرة إلى رسول الله، وفي الهجرة إلى إمام زماننا. أصل البحث كان منصبا على من هنا بدأنا: الهجرة إلى الله، الهجرة إلى رسول الله، الهجرة إلى إمام زماننا صلى الله عليهما وآلهما. السالك في هذا الطريق، المهاجر إلى الحجة ابن الحسن، المهاجر إلى علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بما أن الحجب تحول فيما بينه وبين الوصول إلى الله، بما أن الذنوب، بما أن النقائص، بما أن الجهل، بما أن الوساوس والشكوك من جملة العوائق التي تحول فيما بينه وبين الوصول إلى دائرة القرب الإلهي، لا بد له من معين، لا بد له من وسيلة، لا بد له من واسطة. في هذه الكلمات الأخيرة يفطر لنا إمام الأمة نصيحته للسالكين في هذا الطريق المقدس الشريف، فيقول: فينبغي للإنسان السالك اليقظان، فينبغي للإنسان السالك اليقظان أن يتوسل إلى الحق تعالى في ذلك الوقت الدقيق. الوقت الدقيق يعني في وقت الفجر، باعتبار الكلام المتقدم كان يتحدث عن الفجر. فينبغي للإنسان السالك اليقظان أن يتوسل إلى الحق تعالى في ذلك الوقت الدقيق، في فجر كل يوم، في ذلك الوقت الدقيق للورود في في هذه الدار المظلمة وينقطع إلى حضرته، فإذا رأى نفسه غير وجيه في ذلك المحضر الشريف فيتوسل بأولياء الأمر وخفراء الزمان وشفعاء الإنس والجان. الخفراء هم الذين يرعون مصالح الخلق، الخفير هو الذي يراعي مصالح الخلق، الخفير هو الراعي، هو الحارس، هو المحافظ على مصالح الخلق. فإذا رأى نفسه غير وجيه، ومن منا يرى نفسه وجيها؟ الذي يرى نفسه وجيها بين يدي الباري سبحانه وتعالى عليه أن يعيد النظر في دينه وفي عقائده. من منا يملك الوجاهة بين يدي الباري؟ نحن لا نملك الوجاهة بين يدي الإمام الحج عليه السلام، وإنما نتوسل بالإمام الحج، وإنما نمد يد الاستجداء ونمد يد الاستعطاف إلى جنابه الأقدس الأكرم أن يعاملنا بلطفه صلوات الله عليه، يعني وأن لا يعاملنا بعدله. وإلا إذا كان الكلام المعاملة على أساس العدل، وإذا كان الكلام المعاملة على أساس الحساب الدقيق وعلى أساس الجزاء الدقيق لأعمالنا ولنوايانا ولغفلتنا ولهواجسنا ولسوء أدبنا ولكثرة تقصيرنا ولجفوتنا مع أهل البيت عليهم السلام، الحساب يكون بشكل آخر. نحن نطمع في رحمته عليه السلام لعله ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته، وبذلك إذا نظر إلينا بنظر اللطف، بنظر الكرامة، بنظر الرحمة، بنظر العفو، لعلنا نصل إلى دائرة القرب الإلهي ومن طريقه وبواسطته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رأى نفسه غير وجيه في ذلك المحضر الشريف فيتوسل بأولياء الأمر وخفراء الزمان وشفعاء الإنس والجان، يعني الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعا وواسطا، وحيث أن لكل يوم خفيرا ومجيرا، هذا المعنى ورد في الرواية، وحيث أن لكل يوم خفيرا ومجيرا، فيتعلق يوم السبت بالوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم الأحد لأمير المؤمنين عليه السلام، ويوم الاثنين للإمامين الهمامين السبطين عليهم السلام. يوم الأحد أشار هنا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إلى أنه يوم أمير المؤمنين، ويوم أمير المؤمنين ويوم الزهراء، وذكر أمير المؤمنين ذكر للزهراء عليه السلام، هو الذي يقول صلوات الله وسلامه عليه في أبياته الافتخارية: وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي، وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي. ذكر أمير المؤمنين ذكر فاطمة، لذلك في كتب الأدعية في كتب المزارات يوم الأحد يستحب زيارته وزيارة الصديقة الكبرى عليه السلام. فيتعلق يوم السبت بالوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم الأحد لأمير المؤمنين عليه السلام، ويوم الاثنين للإمامين الهمامين السبطين عليهما السلام، ويوم الثلاثاء للحضرات السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، ويوم الأربعاء للحضرات الكاظم والرضا والتقي والنقي عليهم السلام، ويوم الخميس للعسكري عليه السلام، ويوم الجمعة لولي الأمر عجل الله فرجه الشريف. فيناسب أن يتوسل بعد صلاة الصبح للورود في هذا البحر المهلك الظلماني والمصيدة المهيبة الشيطاني، يعني العالم الدنيوي، بخفراء ذلك اليوم، ويسأل الحق تعالى رفع شر الشيطان إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه، فيقول: ويجعلهم وسائط في الإتمام وقبول العبادات الناقصة. في الإتمام، في إتمام نفس الإنسان، في إتمام عقل الإنسان، في إتمام عبادات الإنسان، في إتمام كل نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إكمال الدين وإتمام النعمة بماذا؟ كان بعلي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك في الروايات بعلي قامت الصلاة. بعلي قامت الصلاة. حقيقة الصلاة إنما قامت بعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويجعلهم وسائط في الإتمام وقبول العبادات الناقصة والمناسك غير اللائقة إلى آخر كلامه الشريف، والذي يؤكد فيه على التوسل بخفراء الزمان وبأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كي يتمكن الإنسان من إتمام نقصه في ذات نفسه، في عباداته، في أفكاره، في عقائده، وفي كل نقص يعتري. والإنسان مجمع النقائص، الإنسان مألف النقائص، الإنسان مألف الأخطاء والعيوب، والإنسان خطاء وعيوبه كثيرة. الخلاص من هذه العيوب، الخلاص من هذه الأخطاء، الخلاص من هذه الظلمة بالتمسك بالعروة الشريفة المقدسة لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. لذلك هذا آخر كلام لإمام الأمة، ويوم الجمعة كما قال قدست نفسه الشريفة يوم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. الدرس الآتي يكون آخر درس، وهو خاتمة حديثنا بخصوص كتاب الآداب المعنوية. وبما أننا قرأنا في هذه الليلة آخر كلمة من كلمات إمام الأمة التي أردنا الإشارة إليها في كتاب الآداب المعنوية الشريف، وعلى السنة الجارية بين أصحابنا وبين السلف الصالح من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، إذا ما تم كتاب درس مصنف من مصنفات أحد العلماء تقرأ سورة الفاتحة أو غير سورة الفاتحة، يهدى ثوابها لصاحب ذلك الكتاب. لذلك أختم كلامي نقرأ سورة القدر الشريفة، وسورة القدر يستحب إهداؤها للعلماء ولأولياء أهل البيت، لأنه كما في الأحاديث فهي نسبة رسول الله ونسبة أهل البيت في القرآن الكريم. نقرأ سورة القدر ونهدي ثوابها لإمام الأمة قدست نفسه الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آم، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل ما أختم به الكلام هذه الليلة، ليلة الحجة ابن الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام، دعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. بالنسبة لمجلسنا أنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.